بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى أبواب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بوب لها الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أبواب الفتن. والرؤيا قد تكون مبشرة، قد تكون منذرة، وقد تكون فتنة، ولذلك جاء بها بعد أبواب الفتن. الذي لا يحسن التعامل مع الرؤيا قد تكون فتنة له، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى مجموعة، قد تكون فتنة لهم. الإمام أحمد رحمه الله كان يقال له: رأينا فيك رؤى صالحة، فكان يقول: أنا أعلم بنفسي من رؤاكم. وهذا العاقل مهما تكلم الناس فيه هو أعلم بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا يغلب جهل الناس به علمه بنفسه. الناس ما يرون منك إلا الظاهر، وهم يتكلمون بجهل عن باطنك وعن سرائرك، لكن أنت أعلم بنفسك. فإن كان عندك مسكة عقل لا تصدق كلام الناس وتكذب ما تعلمه من نفسك. ولذلك قالوا: العاقل لا يغلب جهل الناس به علمه بنفسه. فكان الإمام أحمد يقول: أنا أعلم بنفسي، أنا أعلم بنفسي. والمؤمن لا تحرزه إلا الحفرة، والرؤيا تسر ولا تغر، ومثل هذا الكلام. فالرؤيا أحيانا تغر، تفتن، وخاصة إذا ما ميز العبد. وقد يكون الفتنة أعظم، مثل اللي جاءهم الشيطان وقال إن فلان هو المهدي، وقاموا في الحرم وفعلوا فتنتهم الرؤى. فينبغي التعامل معها بحذر وعدم الاسترسال فيها، إنما هي فقط، أيضا عدم إنكار الرؤيا. المعتزلة تنكر الرؤى، وذكر ذلك حرب الكرماني في عقيدته. أصلا المعتزلة والعقلانيين ينكرون كل شيء غيبي ماديين، فأنكروا الرؤى. فذكر حرب الكرماني من ضمن عقيدة أهل السنة أن نؤمن بالرؤيا وأنها حق وأنها جزء من النبوة وأنها كلام يكلمه الله عبده عن طريق الملك يضعه في قلبه، كما جاء في بعض الآثار عند ابن ماجه وغيره أنه كلام يكلم الله عبده، إنما يوصل الملك إلى قلبه بطريقة الله أعلم بها. فنحن لا ننفي الرؤيا كما تقول المعتزلة، ولا نجعلها أساس الدين كما تقول الصوفية، فإن أساس دينهم الرؤى والمنامات. ولو ترون الآن كتب الصوفية أو الكتب اللي فيها تصوف، مثل الحلية، حتى حلية الأولياء فيه جمع الآثار جيد، لكن لأن صاحبه فيها أشعرية وفيه صوفية يعظم مسألة المنامات والرؤى والخضر ورأيناه ورآنا وكذا، مثل الأشياء اللي سبحان الله العظيم يكون دينهم مبني على الظن ليس على اليقين. وكذلك تأويل الرؤى، التأويل يحتاج إلى بصيرة. والتأويل قسمان: قسم يحسنه حتى العامة، يعني بعض العامة يحسنه، وهو فهم الرموز التي في الرؤى، فهمها وربطها بواقع الناس وما يحبون وما يذمون، وهذا التأويل له، وهذا يعني ظاهرها، ويحسن حتى العوام. لا تستغربوا، فنحن نعرف كثير من عوام الناس يحسن الرؤى حسب الظاهر، لكن التأويل الآخر هو معرفة حقيقة الرؤية وباطنها، وهذا لا بد له من نور في الباطن. ولذلك إذا ترجموا لبعض العابرين قالوا: كأنه يوحى إليه، قالوا عليه أثار الصدق والعبادة والورع ونور الباطن والبصيرة وحفظ اللسان وحفظ الفم عن التخبط في الشهوات والمشتبهات. ولذلك تجد فيه سمت من سمت الأنبياء، وكل ما ازداد في الورع وكل ما ازداد بصيرة فيعرف باطن الرؤيا وحقيقتها، حتى كأنه يعني كأنه يتكلم عن غيب، يفسره لك كأنه يرى الغيب. واتقوا فراسة المؤمن، هي نوع من الفراسة، فإنه ينظر بنور الله تعالى. ولذلك المعبر أو العابر الصادق أول شيء لابد أن يرى الرأي ويعرف حاله ويعرف باطنه ويعرف الرؤية ويتأملها، وبذلك إن كان هو عنده آلة عنده صدق. ولذلك نقول دائما أبرع الناس في الرؤى أورعهم أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعبر الناس للرؤيا، ثم الصديق الذي في لقمة مشتبهة معفول عن فيها قد استهلكت أدخل يديه حتى أخرجها وقال لو لم تخرج إلا مع نفسي ما باليت، كان هو أعبر العرب للرؤيا، وأخذت منه ابنته أسماء وأسماء بنت عميس زوجته العبارة، وعمر كان عابر، ومن التابعين سعيد المسيب محمد بن سيرين يضربهم المثل في الورع قبل العبارة، يضربهم المثل في الورع، يقال أورع من سعيد وأورع من ابن سيرين، سعيد في الحجاز وابن سيرين في العراق. فلما كان عندهم هذا الورع الصادق والعلم، والاثنين أيضا مشهورين بالعبادة، سعيد بن سيب الذي قيل عنه 40 سنة ما رؤي إلا في بيته والمسجد، ولا رأى ظهر إنسان قط في صلاته، ولا أذن المؤذن في 20 سنة من 40 إلا وهو في المسجد. هذه العبادة ورثته النور، نور الباطن، فكان تعبيره يكون يعني عجيب. هذا معنى التأويل. والرؤيا وحي، هي جزء من الوحي، وكما قال حرفي في عقيدته كلام يكلم الله عبده، لكن لماذا هي جزء من 46 أو من 70 أو كذا حسب الأحاديث من النبوة؟ لأن الوحي اللي هو ينزل على الأنبياء محفوظ بحفظ الله، لا يمكن أن يدخل الشيطان، والأنبياء معصومين فيما يبلغون عن ربهم، يعني الشيطان ليس له مدخل في الوحي الذي تأتي به الأنبياء. قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لماذا الحرس الشديد والشهب؟ كل هذا حفاظ على الوحي حتى لا يكون لأي شيطان مدخل فيه، فيكون الوحي من الله عز وجل ويأتي بجبريل والسماوات مملوءة، السماء الدنيا مملوءة بالحرس والشهب حتى ينزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن للشيطان أن يكون له مدخل. فلذلك تكون النبوة يقين محض، صدق كله. كذلك رؤيا الأنبياء، لماذا تكون رؤيا الأنبياء وحي؟ مثل رؤيا إسماعيل إبراهيم لما رأى أنه يذبح ابنه في المنام قام منفذ رؤيا، قال في الحديث ورؤيا الأنبياء حق وحي. لماذا رؤيا الأنبياء بالذات وحي؟ النبي إذا رأى في المنام فإنه وحي ويطبق مباشرة، وغير قصة إسماعيل كثير، النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى في المنام شيء هو وحي، لأن الشيطان لا مدخل له عليهم، ولذلك الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلام هو تلاعب من الشيطان يري الإنسان في المنام بعض الأشياء، لكن الأنبياء لا يحتلمون وليس للشيطان مدخل عليهم، فتكون رؤياهم وحي محض. رؤيا الناس أصلها وحي من الله، يعني ملك كما سيأتينا في الأحاديث أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، هي أصلها من الله وكلام يكلم الله به عبده عن طريق الملك، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ومنه الرؤيا أو من وراء حجاب، ومنه تكليم موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو الذي يأتي الأنبياء إنه علي حكيم. ما يمكن أن يكون الله عز وجل يكلم بشر إلا عن طريق هذه الطرق الثلاث، أولها الوحي، والوحي أنواع، منه الإلهام ومنه الرؤيا ومنه أشياء توفيق، وأوحينا إلى أم موسى وإذا أوحى ربك إلى النحل ونحو ذلك. فإذن هي من الله، لكن قد يدخل الشيطان لأنها ليست فيها إجراءات الحفظ الموجودة في الوحي، فقد يدخل الشيطان ويدخل فيها أشياء قد تتميز وقد لا تتميز حسب الرأي وحسب العابر. فلذلك هي أحيانا تتناقص نسبتها من النبوة إلى جزء من 70 جزء، 1 من 70، وأحيانا يرتفع إلى 1 من 46، وأقل أو أكثر على حسب خلوصها من الداخل هذا، وأن تكون وحيا كله. ولهذا في آخر الزمان يحفظ الله الرؤى تعزية للمؤمنين في آخر الزمان، إذا قربت الساعة مثل زماننا هذا لا تكاد رؤيا المؤمن الصادق السني لا تكاد تكذب، لأنها كلام من الله يريد به تثبيت عباده لأجل اقتراب الأمر. فإذا كان كذلك، إذا كان فيها نسبة من النبوة، نسبة من الوحي، ولولا أن الناس لا يحسنوا العبارة، يعني العبارة الصحيحة العميقة، إلا الواحد تلو الواحد عبر القرون، ولولا أن الناس يكذبون في يقظتهم فيكون تخليطهم في اليقظة يؤدي إلى تخليط في المنام، والشيطان يتلاعب بهم والورع قد ضعف، لكانت الرؤية هذه أمر عجب. وأما في أمر الدين فلا، قد أغنانا الله بالوحي الصافي المحفوظ عن الرؤية، إلا أنها يستأنس بها، الرؤى يستأنس بها ولا يعتمد عليها. في الترمذي هذا أن رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألت عن التشهدات، قلت يا رسول الله روي عنك تشهد كذا وتشهد فلان وتشهد فلان، الصيغة التشهد التحيات، فقال عليك بتشهد ابن مسعود، ففرح بها العلماء، يعني إن هذا ترجيح، نوع ترجيح. وابن عباس أيضا كانوا يلومون في مسألة التمتع كذا، فأحد أصحابه تمتع ورأى في المنام أنه قيل له عمرة متقبلة وكذا، فأخبر بها ابن عباس ففرح وقربه عنده. فالمراد أنها أحيانا تكون مؤنسة وتكون مؤيدة ويستأنس بها، لكن لا يعتمد عليها، إنما يعتمد على الرؤى من لا بضاعة عنده، من لا يحسن الوحي. أما من وجد الوحي فإن الرؤى ظن، الرؤى لأجل ما يعترضها وما يكتنفها هي تبقى في دائرة الظن وليس اليقين. ولذلك يوسف عليه السلام أعبر الناس لما عبر الرؤيا قال للذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند ربك، ظن أنه ناجم منهم، فهي ما تصل إلا مرتبة اليقين إلا رؤيا الأنبياء، والأنبياء قد ماتوا وانتهت النبوة واستغنين عن ذلك بالوحي. إن شاء الله مع الأبواب هذه لعله يتضح بعض أحكام الرؤية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. هذه قاعدة، هذه القاعدة الأولى، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن، المؤمن المأمون، المؤمن هنا المأمون على حديثه وعلى دينه الثقة، إذا كان هكذا حاله لم تكد رؤياه تكذب. ولماذا عند اقتراب الزمان؟ تعزية، تثبيت، تسلية، لأن الزمان يكون مظلم مدلهم والسنين خداعة. نعم. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، هذه القاعدة الثانية، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. كلما كان العبد أصدق في يقظته كلما كان في منامه رؤياه أصدق، وإذا كان يخلط في اليقظة ستكون رؤياه مخلطة لأن الشياطين له مدخل عليه، وأعظم مداخل الشيطان الكذب، إذا كان العبد يكذب ويتحرى الكذب هذا استولى عليه الشيطان فيخلط عليه رؤياه. نعم. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، هذه القاعدة الثالثة، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، وإذا جاءت أحاديث فيها أن جزء من 70 أو أكثر أو أقل فهذا بحسب نسبة الوحي فيها ونسبة الظن أو نسبة دخول الشيطان أو غيره. وبعضهم ذكر أشياء، قال إن مدة الرسالة 23 سنة، وكانت الستة الشهور الأولى من 23 كانت النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه رؤية صالحة، فقالوا فنسبتها في مدة الرسالة 1 من 46، لأن 6 شهور من 23، نص من 23 يساوي 1 من 46. فقالوا إن هذا أحد الأوجه، إن كانت النبوة رؤية صالحة لمدة 6 أشهر من 23 سنة، هذا وجه. لكن يظهر الله أعلم أنها هي في الحقيقة إلى قيام الساعة هي جزء من 46 جزء من النبوة. هذا تحديد نسبة الوحي فيها وتحديد ما يعتريه من غيره. نعم. والرؤيا 3، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. هذا أيضا القاعدة القاعدة الرابعة. الرؤيا 3 أقسام: رؤيا صالحة، ومعنى صالحة أي انطبقت عليها الشروط المتقدمة من حيث الرأي، من حيث ورعه، ومن حيث صدقه، ومن حيث العابر، ومن حيث الزمان أيضا والمكان، فتكون بشرى من الله. الرؤية الصالحة بشرى من الله مطلقا، حتى لو كانت نذارة هي في باطنها بشارة، لأن اللي ينذرك قبل أن تهلك يبشرك في الحقيقة. الشخص اللي يحذرك قبل أن تصل هلكة هي في باطنها بشارة، فأي رؤية صالحة هي بشارة، حتى لو كانت تخوفك ولا شيء تراها بشارة لك، أحسن من اللي جالس ما انتبه إلين يقع في أجله، هذا نبه. والرؤية الثانية من الشيطان، والشيطان دائما يحرص على إيذاء المؤمنين بالتحزين، يأتيك رؤية تحزنك أو التخويف أو التشويش، تشويش عليك، حتى أن الشيطان يدخل في الرؤية ويحاول يشوش عليك بحيث أنه يدخل في تفاصيل أشياء من عنده فتختلط عليك، ما تميز الرؤية من ألعاب الشيطان هذه. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا. وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأولياءه أو يخوف الذين عصوا الله تولوا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله فلا تخافوهم دليل على التفسير الأول، لأن قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم، ما قال فلا تخافوه، إذن هو يخوفنا بأوليائه من شياطين الإنس والجن، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والرؤية الثالثة نفايات المخ، يسمونها الأطباء النفسيين نفايات المخ، يعني الأشياء اللي طول اليوم أو طول هذا مشتغل بها أنت واشتحن بها مخك وامتلأ بها ونمت وأنت قلقان منها، إذا جاء سبحان الله في المنام، لأن النوم سبات يقطع الأفكار ويقطع الأحزان ويقطع التعب، تطلع النفايات هذه، الأشياء اللي طول يومك كنت تفكر فيها، الصور والأشكال والأحداث، بس تجيك متلخبطة شوي، هذه يعني سببها بإذن الله عادي طبيعي أنها تخرج تحزين. قال الرؤية الثالثة: ما يحدث الرجل به نفسه ويفكر فيه في اليقظة يأتيه في المنام. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليدفل ولا يحدث بها الناس. 3 إجراءات القاعدة الخامسة، 3 إجراءات: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم، لا تتناوم، قم وتفل عن يسارك 3 واستعذ بالله من شرها ولا تحدث بأحد، تركه فإنها لن تضرك. نعم. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. هذا الله أعلم أنه من كلام ابن سيرين، هذا من كلام ابن سيرين، مشهور عن ابن سيرين. القيد في النوم، شوف كلها أنواع من التقييد لكن مختلفة. القيد في النوم أنك ترى قيد في رجليك، يعني أنك في المنام ترى قيد في قدميك، هذا محبوب لأنه إن شاء الله ثبات على الصراط. شوف كيف فسرت القيد، ثبات على الصراط. الغل هو أن يوضع الحبل في عنقك، القيد في عنقك، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا ليس بمحبوب، هذا سيء في المنام. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، وبعضهم قال إن هذا القول من قول أبي هريرة اللي هو أحب وأكره، ومشهور عن ابن سيرين، وهو من أصحاب أبي هريرة، وبعضهم قال إنه من كلام أبي هريرة. نعم. عن شعبة عن قتادة: سمع أنسا رضي الله عنه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. يقول هنا أن بعضهم قال هذه رؤيا الأنبياء، أنها رؤيا الأنبياء بالنسبة للوحي 1 من 46، وبعضهم قال اللي تقدم لكم، وبعضهم قال لا، أن هذا يعني من علوم الأنبياء، ولذلك احتجوا بالحديث اللي عندكم في آخر سطر: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني أن هذه من أخلاق الأنبياء وعلوم الأنبياء، فمن كان فيه هدي صالح وسمت صالح واقتصاد فكأنه حصل 1 من 25 من أخلاق الأنبياء وعلومهم. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلي وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم، حديث عبادة حديث صحيح. نعم. باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. فقالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز، هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. هذا الحديث دليل قاطع على ماذا؟ ما هو أهم شيء في الحديث هذا؟ ما؟ على ظنية الرؤية، وأنها ليست يقين، وأنها لا يبنى عليه الأحكام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينه وبين النبوة، فقال النبوة اللي يبنى عليها الأحكام ويبنى عليها الدين انقطعت، باقي لكم المبشرات. فمن جاء الآن وقال إن الرؤية يؤخذ منها أحكام، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبوة انقطعت، والنبوة هي الطريق المحفوظ من الله إلى عباده بحيث يؤخذ منها الأحكام ويؤخذ منها الشرائع، لكن بقية المبشرات، والمبشرات جزء من أجزاء النبوة، لكن جزء لا يحتمل أن تبنى عليه الشرائع، وإنما يحتمل أن يستأنس به في البشارة والنذارة والترجيح والاستئناس ونحو ذلك، لكن ما يقوى هذا الجزء على أن تحمله الشرائع والأحكام، لأن جزء أضعف من النبوة. هذا فيه يعني ملحظ مهم: ذهبت النبوة، لأن سبحان الله كأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أو علم أن سيأتي أمم وفرق من هذه الأمة تبني دينها على الرؤى. الدين لا يبنى على الرؤى، بل حتى الأذان، الأذان أصله ماذا؟ رؤية، أليس كذلك؟ لكن ما الذي جعله شريعة؟ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. لو لم يقر عليه الصلاة والسلام يقول قم يا بلال وأذن به، ما صار شريعة، صار استئناس فقط به. أصله رؤيا ثم جاءت النبوة فأقرتها. نعم. باب قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وفي الباب عن عبادة بن الصامت، هذا حديث حسن. إذن هي بشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو المؤمن أو ترى له من رجل صادق، بشارة لكن تسر ولا تغر، ولا يحرز المؤمن إلا الحفرة، ليس في حرز ما لم يدخل في حفرته، تسر ولا تغر. ولذلك إذا كان فيها فتنة على الشخص ينبغي أن لا يعتني بها كثيرا، لا تفتنه، لا الرأي ولا المرئي له، لا يفتن بها. إن كان مثل الإمام أحمد يقول أنا أعلم بنفسي من رؤاكم، وهذه إن شاء الله دلالة على أن على الحق أو كذا، يعني بشارة فقط، ولكن لا يغتر بها، لأن العاقبة الأعمال بالخواتيم، والخواتيم ما يدري أحد ماذا تكون. وإذا كان في فتنة يتركها أحسن. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. هذا في المسند: أصدق الرؤيا بالأسحار. نعم، لأن الأسحار وقت النزول الإلهي، وأبعد إن شاء الله من الشياطين. آفة الرؤيا الشياطين، هم اللي يفسدونها. آفة الرؤى الشياطين، ولذلك إذا كل ما يقل حظ الشيطان منها كل ما تكون أصدق وأصفى وأوضح، سواء في الزمان أو في المكان أو في الشخص أو في الرأي أو المرئي أو العابر، آفتها دائما من الشياطين. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقال حرب في حديثه: حدثني يحيى. نعم. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه وأبي بكرة وأبي جحيفة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. شوف، هذا دليل على القاعدة المتقدمة: إن آفت الرؤى الشياطين. هنا لما جاءتنا النبوة أن الشيطان حيل بينه وبين أن يتمثل بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص صارت الرؤية هذه لا يمكن أن يكون للشيطان فيها مدخل، فتكون حق. فإذا دائما إذا أغلقنا منافذ الشياطين أو أغلقت بالوحي، عرفنا أن الرؤية تكون حق. الآن الشيطان يستطيع يتمثل بأي شخص، حتى اللي غشهم المهدي، اللي غشهم الشيطان بالمهدي تمثل لهم هو وقال لهذا المهدي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن للشيطان أن يتمثل به، منع من ذلك، هو خلق الشيطان ما يستطيع يسوي أي شيء من تلقاء نفسه. فنعرف من ذلك أن إذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة المتواترة عنه، أما إذا تمثل لك الشيطان شخص غير الصفة المشهورة عنه عليه الصلاة والسلام، هذا تمثيل الشيطان. لكن إذا جاءك النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بالصفة المشهورة: أقنى الأنف وأجرى الجبهة وأهدب الأشفار العينين وضخم الكراديس وأبيض وجهه كأنه القمر عليه الصلاة والسلام، أزهر اللون يعني، أو رأيت إن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم تحقق صفته، لكن رأيت رجل أبيض وما حقق صفته أو نحو ذلك، هذا ما يتمثل الشيطان به، هذا حق. هذا يدلك على أن آفة الرؤى الشياطين. وهنا عصم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمثل الشيطان به، فمن رآه في المنام فقد رآه، يعني فقد رأى صورته. لكن هل هذا في من قبله؟ قد وقد. بعض الناس يحسب أن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كرامة له. في ناس رأوه عيانا مو برؤيا وشقوا به في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، رأوه عيانا وشقوا به، كيف عاد اللي يراه في المنام؟ لكن إن كان رجل صالح هو في نفسه ورع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة صالحة، أو إنه يعني الرؤية نفسها صالحة له، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أو يبتسم له أو نحو ذلك، بشارة إن شاء الله، بشارة خير له، إن سدد. حتى العشرة المبشرين بشروا بالجنة بالوحي ليس بالرؤيا، وجلسوا خائفين لين ماتوا، لأنهم يعرفون أنهم بشروا إن استقاموا، إن ماتوا على هذه الحال. نعم. باب ما جاء في ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم. ما تقدم، إذا رأيت ما تكره افعل هذه الأشياء ولا تضرك. في بعض التابعين قال: كنت أرى بعض الرؤى أمرض منها، أخاف منها وأصبح الصباح وأنا مريض ثقيل، فلما سمعت هذا الحديث وطبقته ذهب عني، ما عاد أبالي بها. نعم. باب ما جاء في تعبير الرؤيا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. تعبير الرؤيا أمر عظيم ولا يلعب. مالك غضب من اللي يعبر وهو لا يحسن العبارة، قال يلعب بالنبوة، هي من النبوة. الآن نترك الدجاجة اللي انتشروا في عصرنا، لأن هؤلاء فروخ الدجال، كلما اقترب زمان الدجال كثرت فروخه، يخرجون أمامه إلين يأتوه. فهؤلاء كهان، أعوذ بالله، بعضهم يتشيخ بالتعبير وهو يكذب على الناس، نسأل الله عليه وسلم، ولا أحد أشد عقوبة منه، هذا الذي يمكر ويمكر به. لكن حتى غير هؤلاء الجنس، تعبير الرؤيا ترى باب، يعني باب شريف وباب من النبوة. وإذا تقدمت، إذا فهمت القواعد المتقدمة، يدل على أن يحتاج علم شرعي، لأن العابر أول شيء يحتاجه أن يفرز نصيب الشيطان من الوحي، وهذا الفرز لا يكون إلا برسوخ وبصيرة فهم. يعني إذا سمع الرؤيا يخرج نصيب الشيطان منها ويستخرج الوحي اللي فيها. أحيانا يكون اختلاط شبه كيميائي، الشيطان دخل فيها أشياء ودخلها كذا، ولا الرجل يكذب ولا يلخبط ولا ما ضبط. فإذا ضبط الوحي منها يكون عنده أيضا علم بالرموز هذه، وعنده بصيرة وعنده فراسة في الرؤيا وفي الرأي وفي نفس الواقع وفي نحو ذلك، عند ذلك يصيب. وهم قلة قلة قلة عبر الأزمان كلها قلة. وحتى الذين اشتهروا مثل سعيد محمد بن سيرين، كان يرد 40 رؤيا ويجاوب في واحدة. محمد بن سيرين، ونحن قرأنا في هذا المسجد كتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة كاملا، كان بن سيرين تعرض عليه 40 رؤيا ويجاوب في واحدة، لأن هذا علم من النبوة، فتحتاج تأمل. أما الآن بالهاتف أو عن طريق القنوات، وشخص ما تعرفه ولا تعرف واقعه ولا تعرف باطنه ولا تعرف صدقه من كذبه، كيف تنزلها؟ هي مثل فتوى، مثل وصفة طبية، لابد أنها تنزل على أرضها تماما، ولا ما تنفع. فهي الآن يندر اللي يعرفها، إنما يعني يأخذون بعض الناس منها يعني أشياء نسبة 10% 20-30 على حسب. لكن الذين عندهم فراسة صادقة وعلم راسخ مثل سعيد المسيب ومثل ابن سيرين ومثل الصحابة قبلهم، هؤلاء إذا عبر رؤيا كأنه يوحى إليه، وهو لا يوحى إليه، لكن كأنه يوحى إليه، سبحان الله العظيم، تأتي كفلق الصبح. نعم. وقال هنا إذا تحدث بها سقطت، هذا أيضا معروف عند أهل الرؤى وجاء في آثار، إذا تحدث بها وأولت على أحد الأوجه الصحيحة، يعني هي الآن لها عدة احتمالات، لو واحد أنزلها على أحد الاحتمالات التي تحتمل الرؤيا خلاص تسلك في الاحتمال هذا، والله أعلم، هذا من خصائصها. أما لو ما حدث بها، أو حدث حبيب أو لبيب، أو فسرت على وجه بعيد ما تحتمل الرؤيا أصلا، ليست معناه أن كل واحد يفتح فمه تكون وقعت، لا، هي تقع في مكانها، لكن هو فقط رجح أحد احتمالات الموجود، وهي على رجل طائر، يعني هذا تمثيل على رجل طائر، فإذا واحد تكلم على أحد الأوجه تقع على هذا الوجه، ولا تحدث بها إلا لبيب أو حبيب. ولذلك يوسف عليه السلام استدلوا بعقله من صغره على أنه لما رأى الرؤيا من حدث بها، هو كان صبي صغير غلام، يعني كان والد يضع في حجره، وكان والد يخاف عليه من يذهبون يستبقون ويأكل الذيب، معناه صغير، ومع ذلك لما رأى الرؤيا ما حدث بها إلا والده، والد حبيب ولبيب نبي، فهذا استدلوا به على عقله، مع أن الصبي دائما، يعني الصبي مثل المرأة ضعيف، ما يحتمل كتمان السر ولا يحتمل يميز، لكن استدلوا على أن هذا عليه السلام أتاه الله النبوة بعد ذلك، أنه امتلأ بالعقل من صغره، فذهب إلى والده وقص عليه. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، هذا نفرط فيه ترى الآن، بعض الناس إذا رأى رؤيا يحدث بها من هب ودب وأقبل وأدبر، وهذا خطأ محض، اكتمها وحدث بها حبيب أو لبيب. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، وإذا حدث بها وقعت. هذا حديث حسن صحيح. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس، وهذا أصح. يقال حدس وعدس، والأظهر أنه حدس. أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه من عقيل بن عامر بن صاصعة، وله حديث طويل وعظيم وموجود في سنة العبد الله وتوحيد بن خزيمة، وموجود في كتب الحديث كله، الحديث الكبير المشهور، وفيه مسائل في العقيدة كثيرة جدا ينبغي والله دائما الرجوع إليه. حديث أبي رزين العقيلي الطويل ينبغي الرجوع إليه، قد علق عليه ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث تعليقات حسنة وطيبة، ونقلها الحكم حافظ في معارج القبول بنصها. وفي عدم إعذار المشركين بالجهل المطلق في نفس الحديث، لأن أبو رزين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما يعذبون هؤلاء المشركين لما قال أبوك في النار؟ قال: لما يعذبون وهم قد نشأوا في شيء لا يعرفون إلا هو. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعذبون ولم يأتهم أنبياء بنص الحديث، والحديث تلقته العلماء بالقبول، لكن ينبغي الرجوع له دائما. يكفي هذا.